لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحبة، إن هناك ذنوبا هي من الكبائر بل من أكبر الكبائر، ويعاني الناس من ويلاتها على أيدي غيرهم، ورغم كونها من الكبائر بل ومن أكبر الكبائر، لكنه استهان بها عدد كبير من الناس وأقدموا عليها وتساهلوا في ارتكابها. ومن تلك الذنوب الكذب، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من علامات الساعة انتشار الكذب، أن من علامات الساعة انتشار الكذب وعدم التثبت حين نقل الأخبار وفي نقل الأخبار. ولذا تناولنا هذا الموضوع ونحن في هذه السلسلة في رحاب اليوم الآخر، ومع 100 علامة من علامات يوم القيامة تناولنا كبيرة الكذب، فذكرنا 10 مفاسد ومخاطر تترتب على الكذب والتهاون فيه والتساهل به، ثم شرعنا في بيان أنواع الكذب حتى نطهر أنفسنا منها، فذكرنا منها 5 أنواع في اللقاء السابق، ونستكمل بإذن الله تعالى ما تبقى منها في هذا اللقاء. النوع 6 من أنواع الكذب التهمة، وهي من أشنع أنواع الكذب، وهي الكذب والبهتان على البريء، وقد ورد في التحذير منها قوله صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. والحديث متفق عليه. أين التهمة في الحديث؟ أين في الحديث ما يشير إلى هذا الذنب؟ أي في أي جزء من أجزاء الحديث؟ أنتوا لسه ما جيتوش. الظن، لأنه يقول إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. قال القرطبي رحمه الله: قوله إياكم والظن، الظن هنا هو التهمة، ومحل التحذير والنهي إنما هو تهمة لا سبب يوجبها، كمن يتهم بالفاحشة أو بشرب الخمر ولم يظهر عليه ما يقتضي ذلك. ودليل كون الظن هنا بمعنى التهمة ما جاء في الحديث بعدها في قوله: ولا تحسسوا ولا تجسسوا، لأنه قد يقع له خاطر التهمة ابتداء فيريد أن يتجسس، يريد أن يتجسس خبر ذلك ويبحث عنه ويتبصر ويستمع ليحقق ما وقع له من تلك التهمة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، بل أخذ النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة اجتنابها في معاهدته لهم وفي بيعته لهم، كما في حديث مسلم في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخذ على النساء، يعني بايعهم على التزام أمور معينة كما بايع النساء عليها: ألا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق، ولا نزني، ولا نقتل أولادنا، انتبه لما سيأتي، ولا يعضه بعضنا بعضا. والحديث رواه مسلم: لا يعضه بعضنا بعضا، يعني لا يرميه بالعضه، وهي الكذب والبهتان، كما قال الإمام المناوي رحمه الله: لا يرميه بالعضه بالضاد، وهي الكذب والبهتان. ومن أشكال التهمة نسبة الخلل والتقصير إلى بعض البراء، ينسب الخلل والتقصير إلى إنسان بريء. روى البخاري عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: شكى أهل الكوفة سعدا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. من سعد؟ سعد بن أبي وقاص، وكان عاملا لعمر على الكوفة، يعني أميرا، فشكاه أهل الكوفة إلى عمر، فعزله واستعمل عليهم عمارة فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي, يعني شكوا سعدا, ومن حيثيات الشكوى أن سعدا لا يحسن يصلي. تخيلوا هذه الضحكة, يعني هذه المهزلة, سعد بن أبي وقاص لا يحسن يصلي ومع ذلك يتهم رضي الله عنه بهذه التهمة. وننظر كيف كانت مواجهة سعد لهذا الاتهام. قال أبو إسحاق, لو مين بقى أبو إسحاق؟ سيدنا سعد بن أبي وقاص. أرسل إليه عمر فقال يا أبا إسحاق إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي. قال أبو إسحاق أما والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرم منها, يعني لا أنقص, أصلي صلاة العشاء فأركض في الأوليين وأخف في الأخريين. أركض بالدال يعني أطيل, أطيل يعني أقيم طويلا, أطول فيهما القراءة. فأركض في الأوليين وأخف في الأخريين. قال يعني عمر ذاك الظن بك, يعني هذا الذي نظنه بك يا أبا إسحاق. فأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة, يعملوا إيه؟ يبحثون عن صدق هذه الدعوة من كذبها. فسأل عنه أهل الكوفة ولم يدع مسجدا إلا سأل عنه ويثنون معروفا, حتى دخل مسجدا لبني عبس فقال رجل منهم يقال له أسامة ابن قتادة يكنى أبا سعدة أما إذا نشدتنا فإن سعدا, يعني طالما أنت عايزنا نتكلم يعني إحنا كنا ساكتين, طالما أنت عايزنا نتكلم يعني بتسأل فحنقول بقى, يعني مش هن إيه مش هنخبي يعني. أما إذا نشدتنا, طلبت منا القول يعني, فإن سعدا كان لا يسير بالسرية, يعني التي تخرج للغزو والجهاد في سبيل الله, ولا يقسم بالسوية, ولا يعدل في القضية في الحكومة والقضاء, يعني شو ما يعرفش يصلي بس ده كمان إيه, طب ناقص إيه, خلاص بقى ما إيه, فيش أي حاجة خالص. فماذا فعل سعد بما قابل هذا الاتهام؟ قال سعد أما والله لأدعون بثلاث, هدعو ثلاث دعوات. اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه بالفتن. اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه بالفتن. فكان بعد إذا سئل هو مين الراجل ده اللي هو أبو سعدة اللي هو أسامة بن قتادة هذا, كان إذا سئل يقول شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد. قال عبد الملك أحد رواة الحديث فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر وإنه لا يتعرض للجواري في الطريق يغمزهن. رآه بعدما كبر في السن سقط حاجباه على عينيه وإنه لا يتعرض للجواري في الطريق يغمزهن, ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي بعض الروايات أنه كان إذا سمع بحس المرأة, وليه سمع؟ لأن بصره إيه؟ ضعف, تشبث بها يمسك فيها. فإذا أنكر عليه قال دعوة المبارك سعد. وفي رواية إسحاق عن جرير فافتقر وافتتن. وفي رواية محمد بن جحادة عن مصعب بن سعد نحو هذه القصة وقال وأدرك فتنة المختار فقتل فيها. انظروا للعقوبة, ما أشد العقوبة والنكال الذي نال وطال هذا الرجل الكذاب في الدنيا, والعذاب الآخرة أشد وأبقى إن لم تشمله رحمة الله عز وجل. إياك إذن أن تقع في الكذب والاتهام للبراء بما ليس فيهم أو أن تشهد على ذلك فتعاقب وأنت لا تدري. ومن صور التهم أيضا رمي المحصنات, فهذا من الكبائر كما في حديث الشيخين في قوله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا أكمل السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. ولذا شرع الله عز وجل حد القذف على من رمى المحصنة، فقال والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء الحد فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. نرى في الآية ثلاثة أنواع من العقوبات لمن رمى المحصنات. الأولى قولوا معايا كده فوق، أن يجلد 80 جلدة. الثاني رد الشهادة مدة العمر في جميع الأمور، لأن الله قال لا تقبلوا لهم شهادة أبدا، قال القاضي أبو السعود يعني مدة حياتهم، وقال القاسمي أي في أي وقعة أو في أي واقعة كانت. الثالثة الحكم عليهم بالفسق وأولئك هم الفاسقون، يعني المحكوم عليهم بالفسق والخروج عن الطاعة والتجاوز عن الحدود الكاملون فيه، كأنهم هم المستحقون لإطلاق اسم الفاسق عليهم لا غيرهم من الفسقة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم هناك أيضا لعنة في قوله تعالى إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات عقبهم لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. إن الذين يرمون المحصنات يعني العفائف عن الفجور، هنا المحصنة ليست فقط المزوجة بل تشمل إيه؟ المزوجة وغير المزوجة، فالإحصان هنا بمعنى العفة. إن الذين يرمون المحصنات أي يعني العفائف عن الفجور الغافلات، يعني لم يخطر ذلك بقلوبهن المؤمنات، عقابهم لعنوا في الدنيا والآخرة. هؤلاء الذين يقعون في هذا القذف لعنوا في الدنيا والآخرة، واللعنة لا تكون إلا على ذنب كبير. ثم أكد اللعنة بأنها متواصلة فقال ولهم عذاب عظيم. هل هذا الحكم، وانتبهوا لهذا السؤال، هل هذا الحكم ينطبق على رمي الذكر أم هو خاص بالنساء والإناث؟ القذف ده ينطبق على المرأة والرجل ولا خاص بالنساء؟ النساء بس، يعني لو واحد قال إن فلان ده زاني ما عليهوش حاجة. هذا الحكم بالإجماع ينطبق على الاثنين. قال الإمام ابن بطال رحمه الله أجمع المسلمون أن حكم المحصنين في القذف كحكم المحصنات، أجمع المسلمون أن حكم المحصنين في القذف كحكم المحصنات، يعني من قذف حرا عفيفا مؤمنا عليه إيه؟ الحد 80 جلدة كمن قذف حرة مؤمنة، فالعقوبة تشمل الاثنين ولا فرق بينهما. ومن ذلك أيضا رمي البريء بجناية نفسه، من صور التهمة أن يرتكب الإنسان ذنبا ثم ينسبه إليه إلى غيره. في آية في القرآن بتتكلم عن هذا المعنى، من يذكرها ويأخذ هدية، أن يرتكب هو الذنب ثم يرمي به غيره. هي الآية أيوة، ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ومن يكسب خطيئة يعني ذنبا كبيرا أو إثما ما دون ذلك ثم يرمي به، يعني يتهم بذنبه بريئا من ذلك الذنب، فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا، يعني حمل فوق ظهره بهتا للبريء وإثما ظاهرا بينا، وهذا يدل على أنه من كبائر الذنوب والعياذ بالله تعالى. ومن صور الكذب أيضا، الناس اللي بتكتب دي رقم كام؟ 7، شهادة الزور، وسيأتي حديث منفصل عنها في علامات يوم القيامة، لكن نشير إشارة سريعة فنقول هي من أكبر الكبائر بقوله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال 3، الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور، فما زال إيه يقولها حتى قلنا لا يسكت, وفي رواية حتى قلنا ليته سكت إشفاقا عليه صلى الله عليه وسلم. قال القرطبي: شهادة الزور الشهادة بالكذب والباطل, وإنما كانت من أكبر الكبائر لأنها يتوصل بها إلى إتلاف النفوس والأموال وتحليل ما حرم الله وتحريم ما حلل الله, فلا شيء من الكبائر أعظم ضررا ولا أكثر فسادا منها بعد الشرك. انظر لخطر هذا الذنب الذي يقع فيه بعض الناس ويتساهل فيه الكثيرون, وهي متنافية مع خصال عباد الرحمن. قال الله عنهم: والذين لا يشهدون الزور, لا يشهدون الزور على أحد أوجه التفسير أنهم لا يقيمون الشهادة الكاذبة أو لا يحضرون محاضر الكذب, فإن مشاهدة الباطل مشاركة فيه. الذين لا يشهدون الزور لم يقل لا يشهدون بالزور, فهذا يشمل معنى آخر وهو حضور محاضر ومجالس الكذب والزور والأماكن التي يكفر فيها بالله ويعصى الله عز وجل فيها, كالاحتفال مثلا بميلاد المسيح ونسبة الولد للرب سبحانه وتعالى والمشاركة في ذلك, هذا من أفحش الزور والباطل. فالمسلم لا يشهد ذلك ولا يحضر هذه المجالس ولا يحتفل بتلك المناسبات. من صور الكذب أيضا الصورة الثامنة: الحلف الكاذب لأجل المال, الحلف الكاذب لأجل المال. قال الله عز وجل: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. خمسة أنواع من العقوبات لهؤلاء: لا خلاق لهم في الآخرة يعني لا نصيب لا حظ لهم منها, لا يكلمهم الله يوم القيامة يعني تكليم أهل الخيرات بإظهار الرضا بل بكلام أهل السخط والغضب, لا يكلمهم كلاما ينفعهم ويسرهم عياذا بالله من ذلك, ولا ينظر إليهم يعني نظر الرحمة, ولا يزكيهم يعني لا يثني عليهم ولا يطهرهم من أوضار الأوزار, ولهم عذاب أليم أي موجع. ومن أشكال ذلك الحلف الكاذب لاقتطاع مال امرئ مسلم أو الحلف الكاذب لإنفاق سلعة. الحلف الكاذب لاقتطاع مال مسلم, هذا في حديث البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ما الكبائر؟ قال: الإشراك بالله. قال: ثم ماذا؟ قال: عقوق الوالدين. قال: ثم ماذا؟ قال: اليمين الغموس. قلت: وما اليمين الغموس؟ قال: الذي يقتطع أو يقتطع مال امرئ مسلم هو فيها كاذب. الذي يقتطع مال امرئ مسلم هو فيها كاذب. وهذا الحديث دليل على أن ذلك من الكبائر وهو واضح جدا في ذلك. وفي حديث آخر: وإن من أعظم الخطايا من اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق, بل دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم, كما في حديث سعيد بن زيد قال: أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ومن اقتطع مال امرئ مسلم بيمين, يعني يمين إيه؟ كاذبة, فلا بارك له فيها, يعني لا بارك الله عز وجل له فيها. والحديث رواه أحمد وصححه الشيخ أحمد شاكر إسناده. ما أشقى من دعا عليه من بعثه الله رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. أي خير يرجى في مال صار صاحبه بسببه محروما من البركة بدعوة حبيب رب العالمين صلى الله عليه وسلم. ثم هذه اليمين الفاجرة حين يظن قائلها أنه سيحوز ما يحوز من المال ظلما وكذبا, فإنها ستذهب بركة هذا المال. قال صلى الله عليه وسلم: اليمين الفاجرة تذهب المال أو تذهب بالمال. والحديث حسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب لغيره. اليمين الفاجرة قول كده تعمل إيه؟ تذهب المال أو تذهب بالمال, يعني أثم وحصل ما حصل من الإثم, ومع ذلك لا بركة في هذا المال الذي حصله عنه بهذه الطريق المعوجة. واليمين الفاجرة لا يقتصر ضررها على صاحبها بل يعمه ويعم غيره والعياذ بالله تعالى, ممن ربما علموا بذلك وسكتوا أو تواطؤوا أو انتشر بينهم المنكر ولا نكير على من يفعله, فعم العقاب الجميع, كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: واليمين الفاجرة تدع الديار بلاقع. واليمين الفاجرة تدع، يعني تدع تترك الديار بلاقع. إيه بلاقع؟ جمع بلقع، وهي الأرض القفر التي لا شيء بها. حينما رأينا الأزمات السابقة والسيول التي نزلت على مصر، البعض ربما لم يتفكر في أن هذا ربما يكون لبعض الناس ليس لكل الناس، لأننا لا نعمم، ربما يكون لبعضهم عقوبة كما هو لبعضهم أجرا وثوابا. يعني حينما تنظر في بعض معاملات أهل القرى تجد معاملات مخالفة للشرع في البيوع، كما ذكر لي بعض الإخوة معاملات يتعاملون بها في البيوع في البيع والشراء مخالفة للشرع، ومنها كذلك الكذب واليمين الفاجرة والعياذ بالله تعالى. فربما أصيب بعض من أصيب بسبب هذه الذنوب، وصدق صلى الله عليه وسلم حينما قال: واليمين الفاجرة تدع الديار بلاقع. وهذا الضرر يتسبب في دمار الديار التي تنتشر فيها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله أن يحفظ بلاد المسلمين من كل سوء. وإلى الآن هناك بعض الأراضي لا زالت المياه تغمرها، وقد فسد ما فيها من الزرع والحرث، وباع أصحابها الماشية وهجروا ديارهم. نسأل الله عز وجل أن يلطف بهم، لأن بعضنا ربما يظن أن الأمور مستتبة، وليس الأمر كذلك. في بعض القرى غرقت بالكامل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ونسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وعن المسلمين. وهي أيضا نكتة في القلب إلى يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: وما حلف حالف بالله يمين صبر فأدخل فيها مثل جناح بعوضة إلا جعلت نكتة في قلبه إلى يوم القيامة. فأدخل فيها مثل جناح بعوضة، يعني أقل القليل، يعني ولو شيئا يسيرا من الكذب والخيام، فهذا يصير نكتة في قلبه والعياذ بالله تعالى. وهي موجبة لدخول النار والحرمان من الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: من اقتطع حق امرئ مسلم، اصحى كده وركز الحديث ده، من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه. ايه بيمينه؟ مش بيميني دي، بيميني اللي هو الايه، حلف باليمين يعني، فقد اوجب الله له النار وحرم الله عليه الجنة. اوجب الله له النار وحرم الله عليه الجنة. يعني مثلا في نزاع على قطعة أرض، فهو عايز وضع يده وياخدها، يوم يعمل ايه؟ يجيب ايه؟ كم واحد كذاب ويديهم يقبضهم ويأكلهم، اخد بالك زي بيقولوا، عشان يحلفوا له ان الأرض دي ايه؟ بتاعته وملك ليه، أبا عن جد زي بيقول، فييجوا ويحلفوا فعلا. النبي صلى الله عليه وسلم هنا بيقول ايه؟ من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه، هذا اليمين الكاذب، إيه العقوبة؟ أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. طب يعني قطعة أرض مثلا، يعني حتة صغيرة، يعني مثلا متر من كل ناحية مثلا، ولا حتة أرض قد إيه؟ الحق ده قد إيه؟ شبر؟ لا ده كتير. فقال رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وإن قضيبا من أراك. وإن قضيبا، القضيب اللي هو العود، من أراك اللي هو السواك، يعني انت قلت شبر، ده الشبر يعمل له كم الف لو حتة ارض على البحر مثلا ولا حاجة، مبلغ كبير قوي، لكن ده عود السواك بيعمل كم؟ 2 جنيه. يعني حلف على اقتطاع حق امرئ مسلم، اخذ بالك، ولو كان بمثابة هذا، بل ما هو اقل من ذلك، لان هذا على سبيل التمثيل، فقد اوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. قال النووي: وفيه غلظ تحريم حقوق المسلمين، وانه لا فرق بين قليل الحق وكثيره، لقوله: وان قضيب من اراك. طيب هل هذا الكلام خاص بالمسلمين؟ يعني اراضي الكفار ننهبها ونسرقها مع بعض كده، بس الحديث بيقول حق امرئ مسلم بخاص بالمسلمين ولا عام؟ ها، طب ما في الحديث قال امرئ مسلم، يلا انجزوا، يعني ايه ولا ايه؟ ها، ايه الحل؟ ها، قول حديث ايه؟ لا هو عايز الحديث ده، اه لازم ده. قال القاضي عياض رحمه الله: تخصيص المسلم لكونهم المخاطبين وعامة المتعاملين في الشريعة، لأن الحديث أصلا توجهت لمين؟ عامة المتعاملين بهذه الأحاديث مسلمون، لا أن غير المسلم بخلافه، بل حكمه في ذلك. وقال الطيبي رحمه الله: لأن أخوة الإسلام تقتضي القيام بحقه ومراعاة جانبه في سائر ما له وعليه. يعني ده يعم المسلم والذم وغيره من أصحاب الحقوق، بس هو أتكلم على المسلم ليه؟ لأن أصلا المسلم المفروض أنت تراعي إيه؟ حقه أكتر من غيره، لأن هناك أخوة الإسلام تقتضي القيام بحقه ومراعاة ما له وما عليه. فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة، إذن هو كافر؟ أنا بسألكم، ها؟ طب كيف نفهم هذا الجزء من الحديث؟ أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. لها تفسيران: الأول أنه محمول على المستحل لذلك إذا مات على ذلك، فيكفر ويخلد في النار. يعني إنسان بين له ذلك وبان له أن هذا حرام وأنه من الكبائر، فقال كبيرة كبيرة، برضو أنا حكل وأنا حشهد وأنا ده حلال بلال ما فيهاش أي حاجة، يبقى استحل ما حرم الله، هذا كافر. كمن مثلا يزني ويقول الزنا حلال، هل في المسلمين من لا يعرف أن الزنا حرام؟ ولا كل المسلمين عارفين؟ كلهم يعرف. فإذا أصر على ذلك مستحلا، مش هيبقى بقى كده يقام عليه حد هنا، حد الزاني ولا حد الايه، ها، حد الرد، انه انسان مرتد. يعني انسان مثلا وقع على اخته او على امه والعياذ بالله، ده ايه الحكم فيه؟ ايه الحكم فيه؟ القتل، حده القتل كما جاء في الحديث. طيب لو تزوجها كفر. يعني هذا الأول وإن قتل حدا لكن هو مسلم، لكن الذي تزوج لقيت كذا إعلان يدعوكم فلان الفلاني لعقد زواجه على أختي، يبقى ده كافر، لأنه كده عمل نوع من الإيه؟ استحلال. الأول فعل ذلك وهو يعلم أنه حرام، لكن ربما غلبته نفسه، ربما كان مثلا شرب شيئا من الخمر أو المخدرات أو غير ذلك. لكن واحد لا، ده بيتجوز أخته، يبقى كده نوع من الإيه؟ الاستحلال والعياذ بالله تعالى. هذا التفسير الأول، يعني يحمل على المستحل. التفسير الثاني في قوله صلى الله عليه وسلم: أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة، يعني استحق النار ويجوز العفو عنه، حرم عليه دخول الجنة أول وهلة مع الفائزين. فهذا كما نرى اجتمع على فاعله خمسة أنواع من العذاب والعياذ بالله تعالى. في حديث البخاري عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين وهو فيها فاجر، يعني فاجر كاذب، ليقتطع بها مال امرئ مسلم، لقي الله وهو عليه غضبان، لقي الله وهو عليه غضبان، نعوذ بالله من ذلك. فهذه الآيات وتلك الأحاديث تبين خطر هذا الذنب. ومن ادعى مالا كذبا، ففيه حديث رواه مسلم عن سعيد بن زيد بن نفيل، وهذه قصة رائعة ليتنا ننتبه في شأن الذين يدعون مالا بطريقة كاذبة، يعني يحلف أن هذا المال ماله وأن هذه الأرض هي أرضه. في ذلك حديث رواه مسلم عن سعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل. عارفين سعيد بن زيد؟ طيب الأول مبشر بالجنة، من العشرة مبشرين بالجنة. أنا أكرر هذه المعاني وألح عليها، لأن البعض حين يتهم ربما يفجر، إزاي أنا يقولوا عليه كده ما يعرفوش أنا مين؟ سعيد بن أبي وقاص أحد العشرة مبشرين بالجنة، وانظر كيف واجه الاتهام وكيف تعامل معه. سعيد بن زيد كذلك أحد العشرة، انظر للتهمة التي وجهت له، أن أروى خاصمته في بعض داره، أروى بنت أويس ادعت على سعيد بن زيد أنه أخذ شيئا من أرضها، فخاصمته إلى مروان ابن الحكم، يعني رفعت عليه قضية وراحت تشتكي عند مروان ابن الحكم، فقال دعوها وإياها، يعني هي بتقول دي بتاعتها وبتحلف إيه تاخدها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ شبرا من الأرض بغير حقه طوقه في سبع أراضين يوم القيامة. من أخذ شبرا من الأرض بغير حقه طوقه في سبع أراضين يوم القيامة. شوف، شبر من الأرض، سبع أراضين، يعني شبر بعمق سبع أراضين، تطلع شريحة طولها كام؟ فاهمين؟ يطوق بهذا حول رقبته يوم القيامة والعياذ بالله. اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واجعل قبرها في دارها. اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واجعل قبرها في دارها. قال فرأيتها عمياء تلتمس الجدر تقول أصابتني دعوة سعيد ابن زيد. فبينما هي تمشي في الدار مرت على بئر في الدار فوقعت فيها فكانت قبرها. كانت قبرها في رواية كانت تقوم من الليل ومعها جارية تقودها بعدما يعني عميت. فقامت ليلة ولم توقظ الجارية فسقطت في البئر فماتت. استجاب الله لسعيد أعمى بصرها وجعل قبرها فين؟ في أرضها. نعوذ بالله من الكذب. ومن ذلك أيضا الحلف الكاذب لإنفاق السلعة. الحلف الكاذب لإنفاق السلعة وما أكثر وقوع هذا النوع في أيامنا. روى مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار. قال أبو ذر خابوا يعني حرموا من الخير وخسروا يعني أنفسهم وأهليهم. من هم يا رسول الله؟ قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. أول نوع من المسبل قال ابن الأثير الذي يطول ثوبه ويرسله إلى الأرض إذا مشى، وإنما يفعل ذلك كبرا واختيالا، لأن حد الثوب الكعبين ما ينفعش يزيد عن الايه عن الكعب. وفي ذلك حديث البخاري ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. وبعض الناس ربما يأنف أن يفعل ذلك أو يستنكف، فإذا صارت من الموضات فعلها وهو مسرور وفرح وبذلك، لأنه يفعل الموضة التي انتشرت بين الشباب، بل والله ارتفعوا بالثوب إلى نصف الساق. يعني احنا كنا نقول لهم بس لحد فين؟ لحد الكعبين. لما نزلت موضة الايه صح كده ترفع لفوق لنصف الساقين وبقت حلوه وعادي وما فيهاش حاجه. وفي ناس بقى بترفعها اكتر من كده مشروع الكورنيش، ده موضوع تاني مش مجالنا هنا. يبقى المسبل ومين؟ المنان الذي لا يعطي شيئا الا منه واعتد به على من اعطاه، وهذا مذموم لان المنه تفسد الصنيعه او تفسد العطيه. الثالث بقى مين؟ منفق سلعته بالحلف الكاذب. وما أكثر هؤلاء وما أكثر وقوع ذلك في هذه الأيام، يكذب حتى يروج السلع بين الناس. ومنه الحلف على شراء سلعة بسعر أكثر مما شراه به، يعني هناك صور لتنفيق السلع بالحلف الكاذب. من ذلك الحلف على شراء سلعة بسعر أكثر مما شراه به. في حديث مسلم قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمه الله يوم القيامة. في آخر الحديث قال ورجل، لا ده في معنى تاني نقول، قال رجل على فضل ماء بالفلاه يمنعه من ابن السبيل. إنسان مع مية في الصحراء يمنعها من الناس. ورجل فضل ماء يعني زيادة عن حاجته. ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك. يعني باع له التليفون قال له بكام؟ قال له والله علي بكذا. فالتاني ايه؟ صدق، لأنه بيحلف وهو مش كده. ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك. الثالث ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه أو وفى وإن لم يعطه منها لم يفي. قال القرطبي يعني أنه كذب فزاد في الثمن الذي به اشترى، فكذب واستخف باسم الله تعالى حين حلف به على الكذب، وأخذ مال غيره ظلما، فجمع بين كبائر فاستحق هذا الوعيد الشديد. طب لماذا قال بعد العصر؟ رجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر، ليه بعد العصر؟ لا مش شرط. قال وأما تخصيصه بعد العصر، قال القرطبي يظهر لي أن يقال إنما كان ذلك لأنه عقب الصلاة الوسطى. قال الله عز وجل حافظوا على الصلوات وإيه والصلاة الوسطى. الصلوات كام؟ خمسة، والصلاة الوسطى منهم ولا لا؟ يبقى كده الأمر بالمحافظة على الصلاة الوسطى كم مرة؟ مرتين، مرة في ضمن الصلوات ومرة تخصيصها بالإيه؟ بالذكر بالوسطى، وهي صلاة العصر كما جاء مصرحا به في الحديث، يعني أخرونا أو حبسونا عن صلاة العصر وعن الصلاة الوسطى، شغلونا عن صلاة العصر الصلاة الوسطى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالصلاة الوسطى هي صلاة الإيه؟ العصر. فهو حلف على هذا الكذب بعد صلاة العصر، قال لما كانت هذه الصلاة لها من الفضل وعظيم القدر أكثر مما لغيرها، فينبغي لمصليها أن يظهر عليه عقبها من التحفظ على دينه والتحرز على إيمانه أكثر مما ينبغي له عقب إيه؟ غيرها، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ما بالك الصلاة عموما تنهى عن الفحشاء والمنكر، ثم للصلاة الوسطى بقى تعمل إيه؟ يبقى النهي بتاعها إيه؟ أشد وأكثر. فما بالك بأنه كمان مش بعد أي صلاة، ده بعد الصلاة دي اللي لها فضل وبيحلف كمان كذب، يبقى ده استخفاف والعياذ بالله تعالى. وإذا كان هذا في الصلوات كلها كانت الوسطى بذلك أولى، وحقها في ذلك أكثر وأوفى. فمن اجترأ بعدها على اليمين الغموس التي يأكل بها مال غيره كان إثمه أشد وقلبه أفسد والعياذ بالله تعالى. هذا يبين إخواني حاجتنا إلى قراءة كتب السنة، أن نراجع كتب السنة، مثلا للمبتدئ مثلا كتاب رياض الصالحين وشرحه للشيخ العثيمين رحمه الله، تعمل لك ورد كده يومي تقرأ ولو حديث وشرحه، مش قاعدين كده منعزلين كده عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا قبل ذلك كلام الله التفسير، مثلا كتاب صحيح مسلم وشرحه الإمام النووي، مثلا كتاب فتح الباري، وغير ذلك من الكتب التي تشرح هذه الدرر النبوية، لأننا في أمس الحاجة إلى ذلك. الصورة الثانية، الحلف على أنه أعطي ما لم يعطى، يعني اتقال له مثلا دي خدت فيها كام، أو مثلا ديت يقول له أنا ديت اتعرض علي فيها كذا، وهو ما إيه ما اتعرضش، زي ما قريب منها اللي هو بيع النجش، يعني أنت تبقى نازل كده المنشية وتلاقي اتنين بإيه بيبيعوا إيه بيبيعوا حاجة، أخذ بالك؟ لا والله لا عيبها، إيه ده يا عم ده عايز أخدها بخمسين جنيه، خمسين جنيه قال، فتروح أنت شايف خمسين جنيه، لا يا ما حديك فيها مية، وهو أصلا جايب التاني ده عشان إيه؟ عشان يبيع أصلا، هو أصلا اتنين دول مع بعض، ولقوك معدي كده فافتعلوا الايه التمثيليه دي عشان انت تسمع السلعه دي مثلا ب 100 جنيه، تبص كده ده سامسونج ده اصلي، خد بالك، وتروح واقع في الايه في الخيه زي ما بيقولوا وتشتري، وبعد كده يعملوا الموضوع ده مع مين، وهكذا النجش ولا حول ولا قوه الا بالله. هنا بقى النوع ده ايه، روى البخاري عن عبد الله بن ابي اوفى ان رجلا اقام سلعه وهو في السوق فحلف بالله لقد اعطي بها ما لم يعط ليوقع فيها رجلا من المسلمين، يعني قال والله جايبالي ايه كذا، وطبعا هو المسلم ما يسمع والله دي ايه، شوفوا اخلاق الاسلام، لو الكلام ده طبق في الاسواق والناس اتقت الله، تروح انت تشتري وانت ايه فمطمن، عارف انه مش هي ايه مش هيغشك ولا هيكذب عليك، خصوصا لو ايه بقى لو حلف. فانزل الله تعالى ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا، شوف هو عمل كده، الايه ايه نزلت، شوف المجتمع كان الإنسان خايف حزنه متراقب، هعمل حاجة غلط هيجي آية أو يجي حديث، طب دلوقتي ده ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن بإن احنا نتعلم الآيات دي نزلت فين، فلما نلاقي كده نعمل إيه، نتلو الآية أو نقرأ الحديث، فينتبه الناس لهذا الخطر. ومن ذلك الصورة الثالثة بقى، الحلف على الامتناع من بيع سلعة بسعر معين كذبا، الحلف على الامتناع من بيع سلعة بسعر معين كذبا. حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك كما في حديث أبي سعيد، فقال أبو سعيد مر أعرابي بشاه فقلت تبيعنيها بثلاثة دراهم، تبيعني الشاه دي بثلاث دراهم، قال لا والله، يعني كده موافق ولا رافض؟ ها رافضه. ثم باعنيها بعد ما ايه بعد ما لا ما مش هو رفض وخلاص، ما لو قال له لا، لكن ده قال لا والله. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال باع آخرته بدنيا، خطر، باع آخرته بدنيا. والحديث حسن إسناد الشيخ شعيب رحمه الله. ما أضر هذه الصفقة وأخسرها، وما أكثر من يقوم بها، فاللهم لا تجعلنا منهم يا أرحم الراحمين. الصورة التاسعة من صور الكذب، الكذب في البيع. الكذب في البيع، قال صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. البيعان اللي هو مين ومين؟ بائع والمشتري. بالخيار يعني ايه؟ لا مش بالتراضي، واحنا في المجلس بنتبايع، انت قلت دي بخمسين قلت لك لا بخمسة واربعين، انا خدتها ولسه ما تفرقناش، يبقى ليه الخيار ان انا ايه ارجعها لك واخد فلوسي تاني. وصور اخرى للخيار في كتب الفقه: فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وان كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. ان صدقا وبينا، يبقى تعليق البركة على الصدق والايه وايه يا جماعة صحصحوا والتبيين. ان صدقا وبينا، فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما. فالصدق والبيان سبب لبركة البيع. طب الضد بقى: وإن كذبا وإيه وكتما محقت بركة بيعهما. فالكذب والكتمان موجبان لذهاب البركة. قال القرطبي: إن صدق وبينا يعني في الإخبار عن الثمن والمثمون فيما يباع مرابحة، وبينا ما فيه من العيوب. بورك لهما يعني بورك في الثمن بالنماء، وفي المثمون بدوام الانتفاع. الثمن اللي هو خده الايه البائع، والمثمون اللي خده مين؟ المشتري. تلاقي الحاجة قعدت معاه سنين، يقولك ده بقاله 20 سنة عندي، ما ايه ما رحتش لصنايعي ولا حصل حاجة ولا باظ ولا بتاع. والتاني تلاقي ما شاء الله التجارة بتاعته عمالة تزيد، والسبب في كده ايه؟ صدقة وايه وبينا. تلاقي الحاجة التاني بقى اللي فيه كذب من الطرفين او من احدهما. طبعا لو واحد صدق وواحد كذاب العقوبة هتنال مين؟ لان لا تزر وازرة وزر اخرى، واضح؟ فتلاقي الفلوس بتاعته مفيش فيها بركة، يقولك الفلوس مع فرطها، بكسب قد كده بس مش عارف فلوس بتروح فين. او التاني مثلا هو الكذاب اللي هو صاحب السلعه واللي خد السلعه، والعياذ بالله تعالى، تلاقي الحاجه يجيبها وتضرب وتتحرق ويقول لك مش عارف حصل كذا وحصل كذا، والسبب ما كسبت ايدينا. بورك لهما يعني في الثمن بالنماء، وفي المثمون بدوام الانتفاع. محقت يعني اذهبت ورفعت. فهو هذا الكذاب يريد زياده المال ويريد الربح الكثير من هذا الطريق المعوج، فعومل بنقيض ايه؟ بنقيض قصده، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم هو أيضا الكذب من أسباب الشقاء في الدارين، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. ورأينا في المرة السابقة أن الكذاب أو التي قبلها يعذب في قبره بأن يشرشر شدقه إلى قفاء، ومنخره إلى قفاء، وعينه إلى قفاء، يسلط عليه ملك يفعل به ذلك إلى قيام الساعة والعياذ بالله. ولذلك من أسباب ثروة عبد الرحمن بن عوف، وهو قد صرح بذلك، زي بتشوف دلوقتي كده يجيبوا راجل غني ويعملوا معاه حوار: انت عملت ثروتك دي ازاي؟ ايه الاسباب اللي خدت بيها ايه كذا؟ فزي ما نقول زي حواره هو مع مين؟ عبد الرحمن بن عوف. بيسألوه عن سبب كثرة المال، قال: ما كذبت قط ولا دلست، ما كذبت قط ولا دلست. وسبق أيضا أن التجار يبعثون يوم القيامة إيه؟ فجارة، إلا من صدق وبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الصورة العاشرة والأخيرة، وبعد العاشرة سأتناولها باختصار لن أتوسع: الكذب مزاحا. وده إيه؟ حدث ولا حرج. قال البخاري رحمه الله، أو روى الأئمة وكيع وهناد والبخاري عن عبد الله بن مسعود قال: لا يصلح الكذب في جد ولا هزل. صححه الشيخ الألباني في الأدب المفرد: لا يصلح الكذب في جد ولا هزل. ولا هزل، أنت جد أو بتهزر، ما ينفعش الإيه؟ الكذب. وبين أن الذي يكذب فإنما يؤثر ذلك على إيمانه، يعني لا يستكمل المرء الإيمان حتى يترك الكذب ولو كان مزاح. قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن العبد الإيمان كله حتى يترك الكذب من المزاحة، حتى يترك الكذب من المزاحة. المزاحة للدعابة، ويترك المراء وإن كان صادقا. المراء اللي هو الجدال، يقعدوا يتناقشوا مع بعض وما عندهمش أصلا هدف، ولا أنه يوصل لحق، ولا بيتناقشوا خلاص كده تضيع وقت. لا يؤمن العبد الإيمان كله هو الإيمان الكامل يعني كمال الإيمان كما قال السندي رحمه الله حتى يترك الكذب من المزاحة ويترك المراء وإن كان صادقا. والحديث صحيح الغير كما ذكر الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. وقال صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت, أنا زعيم يعني ضامن وكفيل ببيت يعني قصر في ربض الجنة يعني ما حولها خارجا عنها يعني كما يكون حول الأبنية مثلا أو حول المدن من الجنان ونحو ذلك لمن ترك المراء وإن كان محقا وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه لمن حسن خلقه. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم أو ليضحك به القوم فيكذب ويل له ويل له. تمعي ولا فين؟ ويل للذي يحدث بالحديث ليه؟ ليضحك به القوم فيكذب يعني مش حصلت مرة واحد كذا مرة مش عارف ايه وانتوا عارفين نظام الايه النكات وانتشار ذلك فهو يكذب ليضحك الناس فهذا متوعد بالويل والعياذ بالله. بل كرر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال ويل له ويل له ثلاث مرات ولا حول ولا قوة إلا بالله. هتقول لي يعني ما نضحكش؟ جاوبه اضحك بس بالصدق. هو ايه المشكلة لما تضحك بالصدق؟ قول حاجات ايه حاجات حصلت مش لازم تقول حاجات كذب وده موجود كتير حاجات. خش على نوادر الأعراب خد بالك الأعراب دول عندهم حاجات تضحكك لحد ما تقع على قفاك تفضل تضحك خد بالك مش قادر ايه تبطل نفسك. يعني بعضهم ذكر أنهم كانوا يصنعون قديما أدوية انتوا عارفين الصيدلة زمان وكده كانت متقدمة قوي يعني عند بعض الناس فحتى كانوا جعلوا بعض الأدوية لإعادة الشباب يعني واحد عايز يرجع شباب يروح ايه ياخد له قارورة كده ويأربعها يبقى كده رجع شباب تاني. فبعضهم ذهب إلى بعض هؤلاء الأطباء وأخذ دواء فأسهل يعني أسهل بقى جاله إسهال فعاد إلى امرأته فقال لعله أعطاني دواء خاطئا أعادني طفلا يعني الموضوع مش هيرجعه شباب حد الشباب وبقى فين في الطفل بيعمل على نفسه خد بالك انتوا ضحكتوا خد بالك. ومثلا من الأمور المعاصرة بعض من حتى بعض الأسئلة والفتاوى ربما يكون عليها يعني شيء من ذلك أحيانا لكن بشرط ألا تكون في الدين لأنه يجر للاستهزاء بالدين ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهناك وسائل كثيرة ربما يمزح بها الإنسان ولا يكذب يعني لا يقع في الكذب ويقع في هذا الوعيد حتى يضحك الناس لا مع أنهم مضحكوا. ومن ذلك الكذب تكلفا الكذب تكلفا. حديث أسماء بنت يزيد قالت أتي النبي صلى الله عليه وسلم بطعام فعرض علينا فقلنا لا نشتهي فقال لا تجمعنا جوعا وكذبا يعني أنتوا رافضين تاكلوا لا نشتهي وأنتوا أصلا جعانين فتجمعوا بين الجوع والإيه والكذب. فهذا فيه تحذير عن الكذب لأنه فيه هذا الوعيد. ومن ذلك الكذب لاحتقار المخاطب الكذب لاحتقار المخاطب كما في حديث أحمد وأبي داود عن عبد الله بن عامر أنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتنا وأنا صبي قال فذهبت أخرج لألعب فقالت أمي يا عبد الله تعال أعطك طلع يلعب قالت تعال حديلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أردت أن تعطيه قالت أعطيه تمرة فقال أما إنك لو لم تفعلي كتبت عليك كذبة أو كذبة يعني مرة من الكذب أو نوع من الكذب لو لم تفعلي يعني لو ما عطتهوش اللي انت قلتيه هتبقى كده ايه يبقى ما فيش بقى دي كذبة صغيرة اصل ولد صغير اصل ما بيفهمش انت كده بتربيه على الكذب. والأب الذي يخلف مع ابنه ويكذب عليه يخرج الولد كذلك. وقال ابن مسعود رضي الله عنه ولا يعد الرجل صبيا ثم لا ينجز له ولا يعد الرجل صبيا ثم لا ينجز له. ومن الكذب أيضا برقم 14 التحدث بكل ما سمع. بص كده على صفحات الفيس واحد يبعت له حاجة يروح عامل ايه شير. طب انت شوف ده كذب ولا مش كذب ولا صدق، يبعت وخلاص وتنتشر ويقول لك حصل كذا، وبص تحت الخط الاسود هيطلع لك مش عارف ايه وكذب، وربما يكون ذلك في السنه ويتناقلون احاديث موضوعه واحاديث ضعيفه ولا حول ولا قوه الا بالله، فيشترك مع الكذبه بدون ان يشعر. لذلك لا تنقل شيئا الا بعد ان تتاكد من صحته حتى لا تقع في الكذب. قال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع. ليه؟ لانه يسمع الصدق ويسمع الكذب، فان حدث بالكل وقع في الكذب ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال عمر رضي الله عنه: بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع. أخيرا، هل من الكذب شيء مباح؟ أيوة، هي دي أول واحدة. كذب على المرء. اثنين، الصلح بين الاثنين، هن تخاصمين ثلاثة. طب إيه الدليل؟ قال صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. ينمي يعني يبلغ أو يوصل بعض الكلام على وجه الإصلاح وطلب الخير، لأنه إذا أوصله على وجه الإفساد وقع في النميمة. لكن هنا ينمي يعني يبلغه على وجه الإصلاح وطلب الخير. ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. قال البخاري: باب ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل الكذب إلا في ثلاث: يحدث الرجل امرأته ليرضيها، والكذب في الحرب، والكذب ليصلح بين الناس. يبقى عندنا في أحوال ثلاثة: الإصلاح بين الناس، في الحرب، في حديث الرجل إلى إيه؟ إلى امرأته. في الإصلاح بين اثنين أن يوصل من أحدهما إلى الآخر كلاما جميلا وإن لم يكن قد سمعه منه، يريد بذلك الإيه؟ الإصلاح. راجل بيحبك، راجل بيثني عليك خيرا، بيقول اللي أنت راجل طيب وفيك خير إلى آخر. وممكن يكون هو فعلا قال كده قبل ذلك، ربما قبل هذا الشر الذي وقع بينهم. والكذب في الحرب أن يظهر من نفسه قوة ويتحدث بما يقوي به أصحابه ويكيد العدو، لما في الحديث: الحرب خدعة أو خدعة. وأما الكذب على الزوجة أن يعدها ويمنيها ويظهر لها من المحبة أكثر مما في نفسه ليستديم صحبتها ويستصلح بها خلقه. ولكن هذا الأمر نحتاج إلى تنبيه مهم جدا فيه، وهو أن البعض يعني توسع في ذلك جدا وظن أن الكذب على الزوجة ممدوح ومحمود وجائز في جميع صوره، واضح؟ حتى ولو كان في تضييع حقوقها. يقول لك ده الرسول أباح لنا الكذب على الإيه؟ على الزوجة. هذا كلام خطأ. قال الشيخ الألباني رحمه الله: ليس من الكذب المباح أن يعدها بشيء لا يريد أن يفي به لها، طالما وعدت إيه؟ توفي. ولا أو يخبر أو يخبرها بأنه اشترى لها الحاجة الفلانية بسعر كذا، يعني أكثر من الواقع ترضية له. يعني يجيب لك التليفون ده بخمس تلاف وهو أصلا بألف بس، يقول لك ما هو بكذب عشان إيه؟ أمشي أموري عشان حياتي. لا يجوز، لأن ذلك قد ينكشف لها فيكون سببا لكي تسيء ظنها بزوجها، وذلك من الفساد لا الإصلاح. إباحة كذب الرجل زوجة وكذبها لزوجها لا يعني مخادعة أحدهما الآخر ولا إسقاط حقه. قال النووي: وأما كذبه لزوجته وكذبها له فالمراد به إظهار الود والوعد بما لا يلزم، والوعد بما لا يلزم ونحو ذلك. يعني أنت أكتر واحدة بحبها، أنت أجمل واحدة شفتها، ومش عارف كلام الإيه اللي ما بيأكلش عيش ده، اللي أنت بيأكل أكل عيش. قال: فأما المخادعة في منع ما عليه أو عليها أو أخذ ما ليس له أو لها فهو حرام بإجماع المسلمين. يعني النقطة دي تبقى واضحة جدا. قال ابن حجر: واتفقوا على أن المراد بالكذب في حق المرأة والرجل إنما هو فيما لا يسقط حقا عليه أو عليها أو أخذ ما ليس له أو لها. بذلك يا إخواني نكون قد انتهينا من الحديث حول هذه العلامة التي انتشرت فعلا بين كثير من الناس، وبينا خطرها والعقوبات التي تترتب على التهاون بها، ثم بينا أنواعها حتى نفتش في أنفسنا عن أي شيء صار فينا منها فنتوب إلى الله عز وجل. وفي الأسبوع القادم مع علامة أخرى من علامات يوم القيامة. نسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما قلنا وسمعنا. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم،